بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي أن أرحب بكم في هذه المحاضرة 11 من ضمن محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن عدد من المؤلفات المتعلقة بعلم القراءات، ونحن نستعرض مراحل تطور هذا العلم إلى عصرنا الحاضر. وأشرنا في المحاضرة الماضية إلى عدد من المؤلفات التي لها قيمة وأهمية، ولا يكاد يستغني عنها من يشتغل ويتخصص بعلم القراءات. اليوم بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا عن جانب أيضا له أهمية، وهو التعريف بالقراء، التعريف بالقراء 10 الذين تدور عليهم قراءات الناس في يومنا هذا. والحقيقة إن التعريف بهم وذكر تراجمهم له أهميته، بل حتى يعني مبدأ علم التراجم ومعرفة سير الرجال، سير الأئمة الذين يقتدى بهم، هذه لها أهمية كبيرة. حتى إن الإمام أبا حنيفة يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سير الرجال هي التطبيق العملي، السلوك العملي الذي يواجه الحياة. فالإنسان بحاجة إلى معرفة تجارب السابقين، معرفة سيرهم، أولا للاقتداء بهم والسير على طريقتهم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني بهدى الأنبياء السابقين وما بذلوه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته اقتدي بهم. فنحن نقف على سير المتقدمين اقتداء بهم، أيضا لحمل النفس على سلوك طريقتهم، أيضا الاستفادة من تجاربهم والانتفاع بها في سلوكنا وفي حياتنا ومعاشنا. سنبدأ إن شاء الله عز وجل بالتعريف بالقراء 7، ثم نليهم بالقراء المتممين 10، وقد نذكر على وجه الاختصار أيضا القراء 4 الذين يبلغون بالقراءات 14. المترجمين للقراء يذكرونهم على طريقتين: منهم من يشير إليهم ويبتدئ بالقراء الذين نزلوا المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومنهم من يراعي تاريخ الوفاة وتقدم وفاة الإمام. نحن سنذكر إن شاء الله على مراعين في ذلك تاريخ وفاتهم. أول هؤلاء القراء 7 الذين اختارهم ابن مجاهد كما تقدم معنا سابقا، وأقام عليهم كتابه 7، أول هؤلاء القراء 7 ابن عامر المولود في سنة 8 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمتوفى سنة 118، فهو أقدم القراء 7 وأولهم وفاة. ابن عامر هو عبد الله ابن عامر اليحصبي، وهذا الإمام الكبير ابن عامر يقول كثير من المترجمين إنه هو القارئ العربي الوحيد من هؤلاء القراء 7، وباقي القراء كلهم ليسوا عربا. وهذا يعني شيء عجيب يدلك على أن هذا الدين جاء للناس جميعا، ويدل على أن من خصائص هذا الدين العالمية، فهو عالمي للناس كلهم. ولذلك هؤلاء القراء السبعة الذين يقرأ الناس اليوم بقراءتهم كلهم ليسوا عربا إلا ابن عامر اليحصبي. ابن عامر نزيل دمشق، نزيل الشام دمشق، وقد كان إماما لمسجد دمشق، وكان يتولى عمارة ذلك المسجد، وكان صاحب سنة. ولذلك يقال في فترته لم يكن يظهر في المسجد أي نوع من أنواع البدع، بل صلى خلفه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. وهو كما ذكرت لكم ولد في سنة 8 للهجرة، وهو من أئمة التابعين من أهل الشام، من أئمتهم في القراءة، وقد سمع من أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع، وكان كما يقول أئمة الجرح والتعديل إماما ثقة فيما أتاه الله، عالما متقنا في حفظه، صادقا في نقله. هذه لمحة مختصرة عن الإمام ابن عامر. ابن عامر له راويين، يعني اثنين الذين أخذوا عنه القراءة عدد لا يحصى، لكن أشهر الرواة عنه اثنين، وهما اللذان اختارهما أيضا ابن مجاهد في كتابه السبع. الراوي الأول ابن ذكوان، والثاني هشام. أما ابن ذكوان فهو مولود في سنة 173 ومتوفى في سنة 242 للهجرة، وهو عبد الله بن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي الفهري الدمشقي، ويكنى أبا عمرو، وهو قد ولد في دمشق، وكان يعني إماما ثقة، حتى كانت له مشيخة الإقراء، مشيخة الإقراء بالشام، وأما أيضا جامع دمشق. وقد أخذ القراء عن عدد كثير منهم ابن عامر، حتى قال عنه أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخرسان في زمان ابن ذكوان أقرأ منه، يعني كان إماما يرجع الناس إليه في القراءة. الراوي الثاني هشام المولود في سنة 153 للهجرة المتوفى سنة 245 للهجرة، وهو هشام بن عمار أبو الوليد السلمي الدمشقي، أيضا كان إمام أهل دمشق كذلك، وخطيبهم، وكان محدثهم وفقيهم ومقرئهم أيضا، كان ثقة كما يقول أهل التراجم وأمة الجرح والتعديل، كان ثقة عدلا ضابطا فصيحا. أخذ القراءة عن عدد من الأئمة، منهم ابن عامر، وروى عنه القراءة عدد كبير، منهم الإمام المشهور أبو عبيد القاسم بن سلام. هذا القارئ الأول. أما القارئ الثاني فهو ابن كثير المكي الداري المولود سنة 45 للهجرة والمتوفى سنة 120 للهجرة، وهو عبد الله بن كثير المكي الداري، يرجع إلى نسب الصحابي الجليل تميم الداري. وقيل أيضا في خلاف في نسبته إنما ينسب إلى دارين، وهي منطقة معروفة موجودة الآن في شرق المملكة، في منطقة الشرقية في دارين، حيث اشتغل بالمسك والطيب الذي يجلب من الهند. ولد كما ذكرت لكم في سنة 45 للهجرة، وتوفي على أيام هشام بن عبد الملك سنة 120 للهجرة، وقد اختلف في وفاته، فمنهم من قال أنه توفي سنة 115 للهجرة. وقد روى عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، وأخذ القراءة عرضا أيضا على كثير من الأئمة الكبار كمولى بن عباس ومجاهد وعبد الله بن السائب وغيرهم، وقد كان فصيحا ومفوها خطيبا ويرى عليه آثار السكينة والوقار. وظل الناس مجتمعين على قراءته، يقرؤون بقراءته في مكة حتى توفي فيها. ابن كثير له رواة كثر، اختار منهم الإمام ابن مجاهد راويان، الأول البزي والثاني قنبل. أما البزي فهو أحمد بن محمد ابن عبد الله ابن قاسم البزي، وهو فارسي الأصل، ولد سنة 170 للهجرة وتوفي سنة 250 للهجرة، ولد وتوفي بمكة، وقد اختلف في تاريخ وفاته، لكن هذا هو المشهور. يكنى أبا الحسن، وكان ضابطا متقنا، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، وقد قرأ أيضا على سواه كعكرمة بن سليمان وعلى عبد الله بن زياد وغيرهم. أما الراوي الثاني عن ابن كثير فهو قنبل، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد المكي المخزومي، ويكنى أبا عمر ويلقب قنبلا، وقيل إن قنبلا هم أهل بيت بمكة، يعني يعرفون بالقنابلة، يعرفون بالقنابل، وهم موالي لبني مخزوم. وقد انتهت إليه المشيخة في الحجاز، ورحل إليه الناس من شتى الأقطار. ويذكر عنه أيضا أنه تولى الشرطة في مكة، وقد كان لا يتولى الشرطة في ذلك الوقت إلا خيار الناس وأكرمهم، لأنهم يقومون بالعدل ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويفصلون بينهم إن وقع بينهم نزاعات يسيرة يفصلون بينهم، ولذلك كان لا يتولاها إلا فضلاء الناس من كان محمود السيرة. وقد تقدمت به السن حتى بلغ نحو من 100 سنة، ولذلك ترك الإقراء في آخر حياته. القارئ الثالث من القراء السبعة الإمام عاصم، وهو عاصم ابن أبي النجود الضرير الكوفي، ويقال في بعض تراجمه ابن بهدلة، ومرات يقولون إن بهدلة هو أبو النجود نفسه، وقد كان مولا لبني حليفة من بني أسد، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين من أجلائه، سمع عددا كبيرا من التابعين، وتصدر للإقراء في الكوفة، وانقطع لذلك بعد وفاة السلمي أبو عبد الرحمن السلمي، ولذلك روى عنه القراءة أبان بن تغلب وحفص وحماد بن زيد وأبو بكر بن عياش وجماعة كثير، بل بعض أئمة القراء السبعة أخذوا عنه كحمزة الزيات وأبي عمرو ابن العلاء، فهو من الأئمة المتقدمين. ولهذا أثنى عليه الأئمة الكبار كالإمام أحمد بن حنبل وسواه، يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة، فقال: رجل صالح خير ثقة. فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ يعني أي هؤلاء القراء المشهورين المعروفين أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم. وهذا يدلك على ثناء الإمام أحمد على هذا الإمام الكبير وتزكيته له. وقد توفي بالكوفة، وقيل إنه بالطريق إلى الشام توفي على أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. عاصم بن أبي النجود له راويان مشهوران، وقد روى عنه كثير، لكن أشهر الرواة عنه حفص وشعبة. أما حفص فهو أبو عمرو، حفص بن أبي داود بن سليمان. أبو عمرو حفص ابن أبي داود، وأبو داود هو سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي. وقيل عنه في ترجمته إنه كان أعلم الناس بقراءة عاصم، فهو أعلى طلاب عاصم. والسبب يرجع إلى أنه كان ربيب عاصم، فعاصم بن أبي النجود كان زوجا لأمه، فهو ربيب له، ولذلك له من المزية الخاصة ما ليس لغيره من تلاميذة عاصم بن أبي النجود. وكان ثقة ضابطا لقراءته، وهذه القراءة أعني به رواية حفص عن عاصم هي التي نقرأ بها نحن اليوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي، في بلاد المشرق كلها وكثير من مناطق العالم يقرؤون برواية حفص عن عاصم كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وتوفي سنة 180 للهجرة. الراوي الثاني شعبة، وهو أبو بكر عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، كان مولى، وقد اختلف في اسمه اختلافا واسع حتى ذكر أكثر من 13 قولا في اسمه، لكن أصحها أنه شعبة. قد كان إماما عالما عاملا بعلمه. يذكر أنه عرض القراءة على عاصم، عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات، وقد كان من أئمة السنة وصاحب سنة، وهو له كلمة مشهورة في الثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في صدره. يعني يقول إن فضل أبي بكر على هذه الأمة أو على من سواه من هذه الأمة لم يكن فقط لمجرد أنه كثير الصلاة أو الصوم، بل شيء وقر في قلبه وهو الإيمان الذي كان في أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك كل مواقف أبي بكر تشهد له بثبات الإيمان ورسوخه. ويذكر عنه يعني من عبادته وقراءته للقرآن شيء عجيب، يعني حتى ذكر أهل التراجم عنه شيء عجيبا في ختمه للقرآن، ولا يكاد يحصى عدد المرات التي ختم، حتى يقال بالآلاف أنه ختم القرآن الكريم. ولد كما ذكرت سنة 94 للهجرة، وتوفي سنة 193 للهجرة. القارئ الرابع معنا أبو عمرو ابن العلاء المولود سنة 68 للهجرة والمتوفى سنة 154 للهجرة، وهو أبو عمرو ابن العلاء التميمي البصري مولاهم. وكما اختلف في شعبة فقد اختلف فيه أيضا، هو اختلافا واسعا في اسمه، حتى قال ابن الجزري: وقد اختلف في اسمه على 20 قولا، وأشهرها وأصحها أنه زبان، أن اسمه زبان، حتى قال الذهبي: لا شك في أنه زبان بالزاي، وما سوى ذلك فهو تصحيف أو خطأ. ولد بمكة ونشأ بالبصرة، وهرب مع أبيه من الحجاج إلى الحجاز، فقرأ بمكة والمدينة كما قرأ بالكوفة والبصرة، وهو يعتبر أكثر القراء السبعة شيوخا لأنه رحل فجمع بين العراق وبين الحجاز، وسمع من أنس بن مالك، وقرأ على الحسن البصري وعلى سعيد بن جبير وعلى عاصم بن أبي النجود كما أشرنا قبل قليل. وأما من أخذ عنه قراءة فهم كثير جدا من مشاهير الأعلام من أهل العلم، مثل الأصمعي وعيسى بن عمر ويحيى اليزيدي وسيبويه، وهو يعني أخذ عنه أناس لا يحصون القراءة. وقراءته قد انتشرت بشكل كبير، وقد كان تفرس فيه شعبة وهو كان شيخا له، حيث قال: انظروا ما يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه، يعني من بين القراءات التي يرويها، انظروا ما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسنادا، يعني أن الناس سيرجعون إليه بعد ذلك ويقرؤون بقراءته. وقد حصل ذلك، وقد كان يعني إماما متعدد المواهب، فهو إمام ثقة وعالم بالقراءات، ولا يشق له غبار في علمه وبصره باللغة العربية وغريب القرآن والشعر العربي وأيامهم وأيام الناس. حتى إن ابن الجزري يقول إن قراءة الناس، وابن الجزري متوفى في القرن التاسع الهجري، يقول إن قراءة الناس اليوم إلى القرن التاسع الهجري كانت على قراءة أبي عمرو، فقد انتشرت قراءته ولقيت قبولا. وتوفي سنة 157 للهجرة في الكوفة. وراوية هما الدوري والسوسي. أما الدوري فهو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان الأزدي النحوي الضرير، ينسب إلى الدور وهي بلدة بالعراق. كان إمام القراء في زمانه، وكان ثقة ضبطا حافظا، حتى قال عنه أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن عمر الدوري. يقول قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمرو الدوري، وقد توفي رحمه الله سنة 246. القارئ الثاني هو السوسي أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، ونسبة إلى السوس وهي منطقة في الأهواز في العراق، وكان أيضا ضابطا ثقة، وقرأ ممن قرأ على عدد كثير من الشيوخ، منهم حفص عن عاصم، وتوفي بالرقة سنة 261 للهجرة. نتوقف عند القارئ الخامس وهو حمزة الزيات، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.